السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، هنا المدرسة الربانية، وهذه دروس رمضان، وهذا الدرس ودروس رمضان 1446 هذا العام بعنوان القرآن مدرسة الحياة. وسرنا في مدرسة الحياة حتى وصلنا إلى إنسان يسير في طريق حياته. قلنا عند سن 20-30 هو خلص جامعة وخلص الجيش وخرج، يجد نفسه في مفترق طرق. اتزوج ولا اشتغل ولا سافر، اعمل ايه؟ هو ده زي ما بقول كده مفترق طرق، بنقول عليه اسمه رفاهية الاختيار. ان ربنا جل جلاله اداك رفاهية الاختيار، اختار لنفسك عايز ايه، هتعمل ايه. بنقول ايه؟ يجد نفسه في مفترق طرق، وينقسم الناس وتتفرق مواقفهم. فمنهم من يقف مذهولا ينظر ويتلفت ويعجز عن اختيار طريق، ويضيع من العمر في هذه الوقفة والشتات الكثير والكثير. يفضل يقول لك مش لاقي شغل. طب انت عايز تشتغل ايه؟ يقول اي حاجة. طب تشتغل كذا؟ لا لا لا ما ينفعش. طب تشتغل كذا؟ لا اصل دي ما تناسبش قدراتي. المهم يعني ده الانسان السلبي، عايز تشتغل ايه؟ اي حاجة. طب تشتغل كذا؟ لا كذا، لا كذا. لا، انسان الايجابي يعرف بقى ربنا وهبه ايه من ملكات وقدرات ومواهب، والقدرات والمواهب دي ازاي يصقلها ويستغلها في الوصول الى مراد الله منه. قضيته مش مجرد انه يشتغل ويجيب فلوس، قضيته ان الشغلانة اللي يشتغلها توصله للجنة، دي قضيته. فعشان كده بيفكر كويس. زي كده ما في ناس دلوقتي بتفكر ان اسهل حاجه التفاهه وشويه مقاطع على تيك توك وتجيب له دولارات وبعد كده يعيش بقى ملك الملوك، والاخر كل دول عملوا ايه؟ حصلوا ايه؟ هي دي قضيه، ان هي الفلوس. اقول ايه بس؟ اقول ان الفلوس اللي بتيجي بطريقه غير مشروعه بعرقك بتضيع غلط، زي ما كانت غلط بتضيع غلط. ده واقع الحياة. وشوف كل الناس، شوف اخرتهم بتبقى ازاي. فالشاهد ايه؟ في حد بيقف مذهول ما بيعملش حاجة ويفكر دي لا دي لا دي لا، والعمر بيضيع، والعمر بيضيع. ومنهم من يختار الطريق الخطأ، اما عمدا واما خطأ واما لعجزه عن فهم طبيعة الطريق، عجزه عن فهم طبيعة كل طريق عندما أعطي حرية الاختيار ورفاهية التعدد. وبعضهم يدرك أن هذه طبيعة الطريق، طبيعة الحياة، أنه سيأتي عليه يوم يحتاج فيه، هو كان بقى من صغره عارف ان هيجي يوم يحتاج فيه انه يتخذ قرار، مش هيجي ساعة ما يحتاج اتخاذ القرار يفكر ايه مواهبي. لا، ده هو من صغره زي ما بيقول كده. كتير بنضرب مثال، بنقول ان الشيخ الألباني رحمه الله تميز في المصطلح في الحديث. ليه؟ لانه من صغره عرف هو عايز ايه، عايز حديث، فمشي في السكة دي، من طول عمره في السكة دي أتقن ووصل. هي دي، انك تعرف من صغرك. وكتير في المدارس يسألونا واحنا صغيرين اما تكبر عايز تطلع ايه. الشاهد ايه بس ان بعض الناس كده ما عملش حسابه من صغره انه لما يكبر هيبقى ايه، ما فكرش هو ينفع يبقى ايه، هو يصلح يبقى ايه. بدأ يسعى من صغره يتجه للاتجاه اللي هو يوصله للي هو عايزه ويتقنه ويحسنه، ما استعدش لليوم ده. فلما جه اليوم ده بقى مش عارف يعمل ايه. ومنهم من يدرك ان هذه هي طبيعة الحياة، وانه سيأتي عليه يوم يحتاج فيه الى اتخاذ مثل هذا القرار، فاعد للامر عدته بسابق خبرة في علم التعامل مع الله، علم المعاملة. اصل القضية ايه؟ شوف لما ربنا جل جلاله قال عن ذي القرنين، قال الله وقد أحطنا بما لديه خبرا، يعني عندنا خبر باللي عنده. يعني ربنا بيقول أن الله يعلم قدراته وإمكانياته وطاقاته ومواهبه التي يحسنها، وقد أحطنا بما لديه خبرا وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. ممكن بعد إذنك تكتب الثلاث جمل دول عندك اللي هي وقد أحطنا بما لديه خبرا، اثنين وآتيناه من كل شيء سببا، ثلاثة فأتبع سببا. إن ربنا الحكيم الخبير قال الله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ربنا قال هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم. يبقى ربنا عليم بك جدا، عليم بكل دقائقك وأسرارك جدا، وبيفتح لك الأسباب اللي توفقك. قلنا إيه؟ قال الله عز وجل قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا. ربنا خلقك وادك امكانيات معينه وقدرات معينه ومواهب معينه وهداك ليها، بس انت اللي بتتجاهلها، وسبب لك الاسباب اللي توافق هذه الاسباب التي توافق هذه المواهب والقدرات، سبب لك اسبابها اللي تمشي فيها وانت بتتجاهل هذه الاسباب. وكتير قلنا وبكررها تاني وبقولها خلي بالك معايا، ان لو كل واحد مننا مشي في سبيل الذي خلقه الله له مش هنعمل مشاكل مع بعض. اديني مثال واقعي. قلنا المثال ده كتير جدا ما تزهقش مني. قلت في واحد ربنا خلقه عشان يبقى سواق، فواحد عنده شوية عربيات جابه يشتغل عنده سواق، فقال لك دلوقتي انا شغال سواق او بلاش زيك اخليها على مستوى اعلى شوية. واحد مهندس ربنا خلقه عشان يبقى مهندس يدير مصنع، فراح يشتغل في مصنع بيدير مصنع، قال لك صاحب المصنع ده بيعمل ايه؟ انا اللي بدير وانا اللي بعمل كل حاجة وانا اللي بجيب كل حاجة والاخر هو بياخد الفلوس. طب ما انا افتح لي مصنع. عشان يفتح مصنع عمل ايه؟ يجيب فلوس منين؟ يجيب راس مال منين؟ معاش راس مال، جاب من البنك او شغل فلوس ناس وفتح مصنع فشل واتدين وضيع فلوس الناس واتحبس او افلس قاعد يعيط. ليه؟ ربنا خلقك مهندس تشتغل، مش خلقك صاحب راس مال تدبر للناس. سخر لك صاحب المال ده انه يجمع الفلوس دي عشان يديها لك تشتغل بيها. فلذلك هي دي القضية. لما تعرف قدراتك، في فرق واحد بين واحد قدراته مدير، في فرق بين المدير الإداري والمدير التنفيذي، وفي فرق بين صاحب العمل، صاحب الرؤية، صاحب الفكرة. لذلك بنقول هي كده، حط التلاتة دول جنب بعض، اللي هي وقد أحطنا بما لديه خبرا وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سبب. اتبع الأسباب التي يسرها الله لك. لا، من الأدب ألا تترك السبب حتى يتركك السبب. ربنا فتح لك سبب هنا، امشي فيه، امشي في السبب لحد السبب ده ما يخلص، هيفتح لك سبب تاني، امشي فيه يفتح لك سبب تاني. بس الإشكال الفهم عن الله، تفهم ان ده السبب اللي ربنا فتحه لك، وان ربنا هداك للي انت تعرفه ده. هي دي القضية. كنا بنقول ايه بقى؟ علم المعاملة مع الله، يتجه الى الاتجاه الصحيح وفق الأصول الخمسة التي أدار بها حياته دائما. اللي عنده العلم المعاملة مع الله عنده خمس أصول يدير بها حياته: التوكل، التفويض، التسليم، الثقة، الرضا. هي دي. قال الله، وخليني أأكد عليك تاني، صدق ربنا، قال الله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. صدق ربنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما قرأ ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قال: يا أبا ذر، لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم. توكل. اثنين، تفويض، فوض أمرك إلى الله. ثلاثة، التسليم، سلم. يوجهك كده توجه، يوجهك كده توجه، يوجهك كده توجه. التسليم، الثقة، خلي عندك ثقة في الله. دايما يجيبوا دليل الثقة قول الله عز وجل: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي. ألقته في اليم ثقة بالله. خليك واثق جدا في وعود ربنا، واثق ثقة، ثقة تامة في وعود ربنا. ثم الرضا، ارضى بما يقضيه عليك في كل الأحوال. ارضى، الرضا. هذا هو أسعد الناس عند ورود هذه المحنة، محنة الاختيار. ولكن القضية الأخطر عندما تفاجأ في مسيرة حياتك أنك مضطر إلى سلوك اتجاه إجباري. بقول إيه يا جماعة؟ بقول أنا بحبكم في الله، عليكم حريص ولكم ناصح أمين. بكلمكم وأنا على مشارف نهاية العمر بخبرة الحياة، في فهم القرآن، في فهم الدين، في فهم الحياة، في التعامل مع البشر. بقول لك ان في ناس ربنا بيحبهم، وربنا من البداية بيدلهم على طريقه، طريق بالراحة اهو، الطريق اهو، ويرسل لهم رسائل ويرسل لهم دليل ياخد بايديهم, ويرسل لهم معونات, ويرسل لهم اشارات منوره كتير, وهم زي ما قلنا عبايط مش فاهم حاجه عن ربنا, اهو ماشي بيخبط وخلاص. في الاخر ربنا بيلجئه الى اتجاه اجباري كده غصب عنه بقى. اللي ما يجيش بالراحه هيجي غصب عنه لو ربنا بيحبه. عشان كده بنشوف ناس كتير ظلم وبغى وطغى فربنا حبسه. يوم ما اتحبس شفنا في ايده المصحف. في ناس كتير طغى وبغى يعني ابتلى بسرطان, رقد في السرير بدأ يقول يا رب, ورجع على ربنا ويتخلص من الحرام ويظبط حياته. صح كده ولا لا؟ حصل ولا لا؟ يا ما ناس عك ولخبط وبعدين جه تزوج وربنا ما ادالوش اولاد فاضطر ان هو يقول غصب عنه بقى يا رب. انا قال لي واحد منهم, قال لي لما تزوجوا فات 8 سنين ولم ينجب والدكاتره يقولوا انت ما عندكش اشكال وهي ما عندهاش اشكال, قال لي كده. قال انا قلت بقى دي حلها هناك في مكه يلا, وراح على عمره وقعد يعيط لربنا. اللي ما بيجيش بالراحه وربنا بيحبه هيجيبه غصب عنه, لكن اللي ربنا ما بيحبوش قال ايه؟ قال الله ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما. قال الله قل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون. فلذلك ما يغركش اللي ربنا بيمد له في الضلال مدا وتقول ما هم عايشين مبسوطين وهيصين, هم مش هيصين. اصبر, كلمة ابن الجوزي لازم تضرب في دماغك كتير لما قال ايه؟ سبحانه العليم الحكيم العزيز الحكيم يمهل كأنه يهمل فترى أيدي العصاة مطلقة كأنه لا مانع فإذا زجر ولم ترعوي العقول أخذ أخذ جبار. أصبر وبكرة تشوف هيفرجك. ربنا قال أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا, تعال اتفرج عليهم لما يجونا, أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. فالشاهد هنا نرجع لكلامنا بقى, القضية الأخطر عندما تفاجأ في مسيرة الحياة أنك مضطر إلى سلوك اتجاه إجباري وهو القدر المحتوم أو الضرورة الملجئة. بعض خيارات الحياة تدفعنا إكراها إلى السباحة ضد التيار, مرغمين مضطرين مكرهين, هكذا تسوقنا الأقدار إلى هذا الاختيار. وهنا لا يملك المرء من أمره شيئا, هو مضطر يمشي في الطريق ده. وهنا لا يملك المرء إلا الاستعانة بالله وخوض التجربة الخطيرة. وهذا أقول بأعرض ابتسامة, وهذا ما لم يعد له أهل التقنيات الحديثة عدته ويواجهونه غالبا بالاستسلام للفشل أو تغيير الوجهة وإجراء التحولات غير المجدية. هات لي بقى بتوع الحسابات, ها أعمل إيه؟ يقول لك لا في حاجة غلط. إيه هي الحاجة الغلط؟ إيرور, ما يعرفش, هيهنج لأنك اديته كذا أمر في وقت واحد ما يجيبش نتيجة. فعشان كده نعمل إيه إذا اضطررنا إلى اتجاه إجباري. إن شاء الله في اللقاء القادم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.